الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى، أي هذا بيان حكم من ادعى الإسلام لفظا أي بلسانه، ولكنه في الحقيقة يناقض الإسلام من حيث الاعتقاد في قلبه يناقضه. فهذا حكمه أنه هذا الادعاء لا ينفعه، وهذا حال المنافقين الذين كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يظهرون أمام الناس أنهم مسلمون، يدعون الإسلام باللفظ لكن في قلوبهم يعتقدون خلاف الإسلام. فهؤلاء ادعاؤهم ونطقهم بالشهادتين مع اعتقادهم لما يناقض الشهادتين لا ينفعهم. هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنا أي اعتقادا، ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وصلوا وصاموا لأنهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما، فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله، فهم كفار ليسوا مسلمين، كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب. سيدنا علي كان خليفة راشدا وكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس عبدوه في حياته وبعد حياته، هو أنكر على هؤلاء الذين عبدوه في حياته، أنكر عليهم وأمرهم أن يرجعوا عن هذا الكفر. جاء إليه أناس قالوا له أنت خالقنا ورازقنا، فقال لهم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب، ارجعوا عن هذا وإن لم ترجعوا لأقتلنكم شر قتلة. فما رجعوا، استتابهم ما رجعوا، فأمر بإشعال نار في أخدود، أمر شخص عنده كان هذا يقيم الحد بأمره اسمه قمبة، قال له تشعل النار، يحفر أخدود شق الأرض ويشعل فيه النار ويرمون وهم أحياء حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، حتى يكف الناس عن مثل هذه الفعلة الشنيعة وهي الكفر. فلما أمر بذلك من شدة عنادهم قالوا له لا يعذب بالنار إلا ربها، معناه أنت ربنا حقيقة لأنك أمرت بأن نرمى في النار. ما رجعوا عن كفرهم، فرماهم وهم أحياء، ورماهم وهم أحياء، قتلهم، نفذ فيهم حكم الشرع وهو قتل الشخص الذي يرتد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فقتلوه، وهو كان حاكما بحق، كان خليفة بحق رضي الله عنه. كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر، الخضر كان نبيا على القول الصحيح عند العلماء، وبعض العلماء قالوا كان من الأولياء، والذين قالوا كان نبيا استدلوا بما جاء في القرآن الكريم حكاية عنه من أنه قال وما فعلته عن أمري، أي فعلته بوحي من الله. وهم يقولون هؤلاء العلماء إنه لا يزال حيا، لا يزال حيا، قبل يوم القيامة قبل أن ننفخ في الصور هو يموت في الأخير يموت، لكن الآن لا يزال حيا، ويجتمع به بعض أولياء الله من الصالحين يجتمعون بالخضر عليه السلام. أو الحاكم بأمر الله، هذا الحاكم بأمر الله كان خبيثا، كان في القاهرة، كان يعبد الشياطين، يعمل خلوات ويستعمل البخور ويعبد الشياطين. بعض الناس عبدوه فهم كفار، والذين عبدوا عليا كفار، والذين عبدوا الحاكم بأمر الله أيضا كفار. وغيرهم أو بما في حكم أو بما في حكم ذلك من القول والفعل. يعني حتى لو الشخص نطق بالشهادتين لكن قال كلام الكفر الذي ينقض الشهادتين أيضا يحكم عليه بالكفر، لا ينفعه نطقه بالشهادتين طالما هو بعد مستقر على الكفر، كهؤلاء الذين يسبون الله أو يسبون النبي أو يستخفون بالشرع ولو كانوا إذا أصبحوا نطقوا بالشهادتين، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم كفارا، يعتبروا أنهم بعدوا على الإسلام مهما نطقوا بالشهادتين على سبيل العادة، وهم ما تراجعوا عن الكفر أو عند سماع المؤذن أو عندما يستيقظون من نومهم أو عند إرادة النوم، مهما نطقوا بالشهادتين نطقهم هذا لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم بعد على الكفر، ما رجعوا عن الكفر. الذي ينفعهم النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام بعد الكفر إذا رجع عن الكفر أراد الخلاص منه ونطق بالشهادتين، هذا الشهادتان تنفعه. أما الذي بعد مستقر على الكفر مهما تكررت منه الشهادتان لا ينفعه النطق بالشهادتين. كذلك إذا واحد فعل فعل الكفر ولو كان يتشهد، إذا فعل فعل الكفر كفر، كالشخص الذي يرمي المصحف في القاذورات في الزبالة، من رمى المصحف في القاذورات كفر، ولو قال أنا أجل المصحف أحترم المصحف وجده تهرى عنده ما عاد يستعمله يقرأ فيه فرماه في الزبالة كفر. هذا أخبرتكم عن شخص رأى شيخا بلفة يرمي ورقة في مركز هنا تابع لدائرة رسمية يرمي ورقة عليها اسم الله، فقال له يا شيخ، يعني عم ينبه يا شيخ هذه الورقة عليها اسم الله، قال له ما بيأثر ما كله رايح على الحرب، الزبالة يوجد فيها بزاق يوجد فيها مستقذرات، كيف يستجيز شخص أن يرمى فيها اسم الله؟ اسم الله من رماه في نحو البزاق في نحو الأشياء هذه الأشياء المستقذرة هذا استخفاف باسم الله. العلماء قالوا من رمى المصحف في القاذورات كفر لو قال ما نويت الاستخفاف. لماذا؟ لأن الفعل يدل عليه، هذا الفعل يدل على الاستخفاف. لو قال أنا لا أريد الاستخفاف لكن هو رمى المصحف يعرف أنه مصحف ورماه في الزبالة هذا كفر لو قال ما نويت الاستغفار. وحكم من يجحد الشهادتين أي ينكر الشهادتين التكفير قطعا، يحكم عليه بأنه كافر بلا شك، ومأواه جهنم خالدا فيها، أي إذا مات على هذه الحال يدخل جهنم ويخلد فيها، وهذا حال كل الكفار أنهم يدخلون جهنم ثم لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا حال كل كافر إذا مات يدخل جهنم الله تعالى لا يخفف عنه العذاب. ليس كما يقول بعض أدعياء التصوف الذين هم في الحقيقة صوفية الرجس، يقول بعضهم أليس الله يقدر أن يشيلهم من جهنم ويحطهم في الجنة؟ الله قادر على كل شيء لكن الله لا يتخلف ما أخبر به، هو أخبر أن الكفار يدخلون جهنم ويخلدون فيها، يكون بخلاف ما قال الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ما معنى خالدين فيها أبدا؟ يعني لا ينقطع عنهم العذاب، هي جهنم تبقى وهم باقون فيها، وكل من يقول بخلاف ذلك يكون مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. يعني إذا واحد قال لا نحن منشوف أنه اللائق برحمة الله أن جهنم ما بتبقى واللي فيها ما بيبقوا بل تفنى جهنم ويخرج من فيها، هذا كفر لأنه كذب القرآن. أنا سمعت هذا يوسف القرضاوي يقول هذا الذي نراه وهذا الذي يليق برحمة الله أن جهنم لا يستمر فيها الكفار وتفنى، تبع بذلك ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني، هو كان أحمد ابن تيمية الحراني كان يكفر جهم بن صفوان الذي قال بفناء الجنة والنار، والصحيح هو كافر الذي يقول بفناء الجنة أو يقول بفناء النار يعني ما بتبقى هذا كافر، هو ابن تيمية كان كفر جهم بن صفوان ثم عاد هو ووقع في القول بفناء جهنم قال جهنم تفنى ولا يبقى فيها أحد. هو كفر وجهم كفر ويوسف القرضاوي أيضا تبع ابن تيمية قال أنا مع هذا الرأي. قالوا هذا الذي يليق برحمة الله، الله تعالى أرحم الراحمين، لكنه شديد العقاب، يفعل في خلقه ما يشاء لا يعترض عليه. هو أخبر أن جهنم لا تفنى، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. الله قال ذلك، الذي يكذب الآية لا يكون مسلما، ولو ادعى الإسلام، لو حط على رأسه لفة، لو فط رأسه، لو معه شهادة الدكتوراه، هذه الشهادة لا تخلصه ولا تدفع عنه هذا الفساد الذي وقع فيه. لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب عن الكافر إلى ما لا نهاية له وما هو بخارج من النار. الكافر لا يخرج من جهنم، يبقى فيها في عذاب مستمر لا ينقطع عنه العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله تعالى جعل عذاب الكفار في النار مستمرا لا ينقطع عنهم العذاب، لا يجدون راحة ولا لحظة من اللحظات، لا يجدون راحة في جهنم، العذاب مستمر. أما قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا عن الكافر، فمعنى لا يموت فيها أي لا يموت فيرتاح من العذاب، ولا يحيا أي لا يحيا حياة طيبة هنيئة، ليس معناه لا يكون حيا ولا يكون ميتا، لا، لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت حتى يرتاح من العذاب، ولا يحيا أي حياة طيبة هنيئة، إنما حياته كلها عذاب في جهنم، أجارنا الله من جهنم. ومن أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصيه. يعني إذا واحد مات على الإيمان، مات على التوحيد، مات على العقيدة الصحيحة، وإن كان من الذين يذنبون ومات بلا توبة من الذنوب استحق العقاب وعذبه الله في جهنم، لكن في النهاية لابد أن يخرج من جهنم ويدخل الجنة، لابد، لأنه من أهل الإيمان، ولو كان ما عمل عملا صالحا إلا الإيمان بالله والرسول، لو كان ما عمل إلا هذا، لأن الإيمان هو أعظم نعمة يؤتاها الإنسان، لا يؤتى الإنسان نعمة أعظم من نعمة الإيمان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل له أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، ما في شيء مقدم على الإيمان بالله والرسول. رجل من العرب سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تهيأ لقتال بعض الكفار، وهو عربي والرسول قرشي عربي، فأخذته الحمية، أي لأن الرسول من العرب وهو من العرب، قال أذهب وأقاتل مع محمد، فتقنع بالحديد وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء مستعدا للقتال، قال يا محمد أسلم أم أقاتل؟ قال له الرسول أسلم ثم قاتل. فقال له قاتل لأنه ما ينفعه شيء قبل الإيمان بالله والرسول مهما عمل لا ينفعه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل وقاتل فقتل بعد لا صام شهر رمضان ولا أخرج الزكاة ولا فعل، إلا أنه أسلم ثم ذهب إلى القتال. فأسلم الرجل وقاتل وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا لأنه دخل الآن في الإسلام، والرسول يقول الإسلام يهدم ما قبله، يعني كل الذنوب التي كان عملها قبل أن يسلم هذه الذنوب غفرت له بإسلامه، ثم ذهب وقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا. الرسول قال عمل قليلا وأجر كثيرا، لولا الإسلام ما كان نفعه هذا القتال. فالإسلام أعظم نعمة يؤتاها الإنسان، لذلك نحافظ على هذه النعمة أعظم ما نحافظ، هذه النعمة التي هي نعمة الإسلام نحافظ عليها، لا ننقضها بقول كفري. ليش نحن كثير منقول يا جماعة انتبهوا، هذا اللسان نعمة عظيمة، لكن ما يكون منه من الخطر شيء كثير. إذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال هذا اللسان كم أوردني الموارد. أبو بكر الصديق أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أولياء البشر، قال هذا اللسان كم أوردني الموارد، معناه خطره عظيم. احذروا اللسان، انتبهوا أحبابنا، أحيانا شخص يقول كلمة فتكون سببا لخروجه من الإسلام، وإذا خرج من الإسلام انهدمت حسناته، راحت عليه الحسنات، وما يدريه أنه يعيش لحظة بعد قول الكفر، ما يدريه، قد يقول هذه الكلمة الكفرية ويموت، وإذا مات على الكفر أين مصيره؟ إلى جهنم وبئس المصير. لذلك احبسوا اللسان عما لا خير فيه، واذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان طويل الصمت. كان رسول الله طويل الصمت، معنى طويل الصمت يعني كان لا يتكلم في أمور الدنيا، لا يتكلم فيما لا خير فيه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما فيه خير. أنتم هكذا فكروا، أعملوا فكركم في هذا قبل أن تتكلموا بكلمة، هذه الكلمة فيها خير، فيها منفعة، فيها مصلحة لمعيشتنا أو لأمر ديننا. إذا كان فيها مصلحة قلها، ما فيها مصلحة لا لأمر المعيشة ولا لأمر الدين اتركها، لا تقول هذه حلال هذه حلال هذه حلال، فإن الحلال قد يجرك إلى الحرام. ليش العلماء بيقولوا قللوا من الطعام وقللوا من الشراب؟ وإن كان الإكثار من الطعام الحلال منه حرام والإكثار من الشراب الحلال منه حرام، لكن هذا قد يجرك إلى الحرام من حيث لا تشعر. إذا عودت نفسك وولدك وأهلك على التنعم على الاسترسال في الأكل اللذيذ والشرب اللذيذ، ثم نزلت بك ضائقة افتقرت، ما عاد عندك مال حتى تحصل الأكل اللذيذ والشراب اللذيذ، ماذا تحدثك نفسك وماذا يوسوس لك شيطانك؟ مد يدك إلى الحرام حتى ترجع إلى التنعم الذي كنت فيه، تفارق التنعم وقد تعودت عليه. ماذا تقول زوجك فيك إن لم تنعمها كما تعود؟ ماذا يقول ولدك فيك إن لم تعوده على التنعم، إن لم تعد إليه التنعم الذي عودته عليه؟ فقد يحصل منك أن تمد يدك إلى الحرام. شو بيكون السبب؟ أنك عودت نفسك على شو؟ على التنعم، على الاسترسال في الأكل اللذيذ والاسترسال في الشراب اللذيذ، وهذا لا خير لنا فيه شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك، عم حذر يعني، والتنعم يعني اتركوا التنعم، لا تسترسل في الأكل اللذيذ والشرب اللذيذ والملبس الفاخر والأثاث الفاخر، فإن عباد الله يعني الصالحين ليسوا بالمتنعمين. الصالحون لا يتنعمون، الأولياء لا يتنعمون بل يزهدون. هيك بيصير ما فارق معه، إن جاءه المال هو ليس متنعما، إن انقطع عنه المال هو ليس متنعما، يعني ما بتفرق معه، كثر المال من متنعم، قل المال من متنعم، بل إن كثر المال وكان من غير المتنعمين يستعمله في طاعة الله، يسهل على نفسه على قلبه أن يستعمله في طاعة الله. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه التنعم مبخلة. التنعم مبخلة، شو يعني مبخلة؟ يعني إذا كنت تعودت على التنعم وأردت أن تصرف المال في سبيل الله، في الدعوة، في طاعة الله، في مساعدة الفقراء، نفسك تقول لك لا، إن صرفت المال يضيع عليك التنعم، لا تصرف المال، ترك هؤلاء الفقراء، ترك أمر الدعوة، ترك الشيطان يوسوس ونفسك أيضا تحدثك بهذا، ترك. فإذا التنعم مبخلة. ثم الزاهد والمؤمن الزاهد ينور الله قلبه، هذا من بركات الزهد، المؤمن الزاهد ينور الله قلبه. لذلك قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه الزهاد وكل الله بهم ملائكة يلقون الحكمة في قلوبهم. المؤمنون الزهاد وكل الله بهم ملائكة يلقون الحكمة في قلوبهم، يعني الزهد، بالزهد يتنور قلبك وتزداد حكمة، بالزهد يتنور قلبك وتزداد حكمة، يعني فيه منفعة كبيرة. ولو كان منه حرام، إذا أكلت كثيرا من الحلال أو شربت كثيرا من الحلال أو لبست كثيرا من الحلال، منه حرام، لكن ما هو الأحسن في شرع الله؟ أن تقتصر على القليل. واحد قال لشيخنا رضي الله عنه: انصحني يا شيخ. فقال له: المصاريف التي تصرفها الآن في المستقبل اقتصر على نصفها، ثم بعد ذلك اقتصر على ربعها. يعني قال له تدرج في تقليل من المصاريف. قال له: أولا تقتصر على نصفها. مين بيقتصر على نصفها؟ ولا بيشيلوا من العشر أكثر الناس ممكن مع الاستطاعة. قال له اقتصر على نصفها، ما قال له نشيلها كلها، خلي واحد بالمية. قال له اقتصر على نصفها، ثم بعد ذلك يعني في المرحلة التي تلي اقتصر على الربع. ليش هذا؟ عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنشيطا له على بذل المال في سبيل الله. عود بينك وبين نفسك وفكر بهذا الكلام، هو تجده واقعا، أنك إن كنت تسترسل في التنعم نفسك تنساق إلى البخل عن صرف المال في سبيل الله. فكر بينك وبين نفسك، وإن فعلت ما قال شيخنا رضي الله عنه عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ستجد بإذن الله تبارك وتعالى بركات هذا الأمر ظاهرة عليك. لكن اعمل بهذا، فكر واعمل بهذه النصيحة العظيمة. هذا المؤمن العاصي الذي مات بلا توبة من الذنوب التي يستحق عليها العذاب، ماذا يقال فيه عند أهل السنة والجماعة؟ يقال فيه: تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. مهما كانت هذه الذنوب من الكبائر، ما لم يصل إلى حد الكفر، لأنه هو مسلم عم نحكي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. يعني طالما هذا الإنسان ما وصل إلى حد الكفر، ما وصل إلى حد الكفر ومات على الكفر، طالما هو على الإيمان مهما حصل منه من الذنوب ومات على الإيمان، قد يغفر الله له. فشو منقول عنه؟ تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إن عفى عنه أدخله الجنة بلا عذاب، وإن عذبه أدخله الجنة بعد العذاب الذي يعذبه. والله أعلم بمن يعذب وبمن لا يعذب. نحن منقول هذا الذي مات وهو مسلم وعليه ذنوب لم يتب منها يستحق العذاب عليها، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله تعالى عفى عنه. ومآله أي مصيره في النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة، بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحق إن لم يعفو الله عنه. وأحيانا أحبابنا بيكون العفو بسبب حسنة، بسبب حسنة، يعني أحيانا أنت في الطريق، أليس أحيانا ترى اسم الله في ورقة في الطريق؟ أحيانا يكون سبب أن يغفر لك ذنوبك أن ترفع هذه الورقة لله تعالى، ترفعها تشيلها من الأرض حتى لا تداس، حتى لا تهان، أنا أرفعها لله تعالى. فإذا يكون هذا الفعل الحسن سببا لمغفرة كل الذنوب. كان في واحد من الأولياء يقال له بشر الحافي، كان زاهدا عابدا وليا، يمشي حافيا، لذلك سمي بشرا الحافي. هذا كان شديد الفقر، عنده من المال درهم واحد، وهو في الطريق وجد قطعة، كانوا يكتبون على الجلد في الماضي، وجد قطعة جلد عليها اسم من أسماء الله، فرفعها وأزال عنها أثر القدر لأنها كانت في ممشى ممر الناس. ثم اشترى بدانق وهو سدس درهم طيبا وطيبها، مع أنه عنده درهم، واشترى بسدس درهم الطيب وطيبها تعظيما لاسم الله فسمع هاتفا يقول له لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه. صار من أكابر الأولياء هذا الشخص الزاهد العابد، صار من أكابر الأولياء، الناس تلحقه ليتبركوا به، حتى إنه في ذلك الزمان الذي كان فيه الناس لما يرونه يدخل الدكان يريد أن يشتري شيئا إذا وضع يده عليه كبطيخة مثلا، يدخل الناس يضعون يدهم على البطيخة في المكان الذي وضع. لماذا؟ تبركا بأنه مس هذه البطيخة، وهو من أولياء الله ليس نبيا، فكيف إذا كان هذا الشيء مسه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به؟ ما كان ينكر على الناس هذا، ولا العلماء أنكروا على الناس هذا. الرسول هو أرشد الصحابة إلى التبرك، الرسول هو أرشد الصحابة إلى التبرك. لذلك حين حلق شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وحج مرة واحدة، حين حلق شعره قال للحلاق خذ، أعطى الحلاق نصف الشعر لأنه أشار له أن يحلق الجهة اليمنى، حلق الجهة اليمنى أعطاه، هو وزوجته أخذوا هذه الشعرات، والنصف الآخر الشق الآخر حلقه، قال له ها هنا، فحلقه فقال له اقسم بين الناس. صار أحد الصحابة يأخذ شعرة، واحد يأخذ شعرتين، واحد يأخذ ثلاث شعرات على حسب ما يستطيع أن ينال. الرسول يرى عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه، وليس فقط يرى، هو قال له اقسم بين الناس، وزع بين الناس الشعر، ماذا يفعل به إلا أن يتبرك به هذا الشعر؟ هذا لا يؤكل، فإذا ماذا يفعل به؟ يتبرك به. الرسول كان حين يتوضأ عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة يرقدون إلى أن يمسوا الماء الذي ينزل منه، لا يتركون شيئا يقع على الأرض من حرصهم على أن يقع الماء في أيديهم ليتبركوا به، والرسول يرى ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غير ذلك من كتب الحديث، كان الرسول يرى ولا ينكر، حتى إن الصحابي الذي لم يدرك مس شيء من هذا الماء يمس الصحابي الذي مسه، يمسح على يده لأنه مس الماء الذي مس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من شديد حرصهم على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أنكر، يرى ولا ينكر. ما معناه يرى ولا ينكر؟ أنه أقرهم على ذلك. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أم سليم، قال أم سليم ما كانت هناك، فاستلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عندها سرير من جلد استلقى عليه، وأنتم تعرفون الحجاز وأن فيها الحر الشديد، فصار ينزل العرق من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي الذي وصف عرق النبي، قال عرقه كان مثل اللؤلؤ، ليس مثل العرق الذي يخرج منا، كان عرقه مثل اللؤلؤ ورائحته أطيب من المسك، هذا الذي يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت أم سليم جاءت وجدت العرق ينزل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتت بقارورة، تعرف شرف النبي وقدر النبي وبركة النبي، أتت بقارورة وضعتها تحت العرق حتى ينزل العرق فيها، حتى ينزل العرق في هذه القارورة، فرأها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها ما هذا يا أم سليم، يعني ماذا تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. قال لها أصبت؟ ما قال لها أخطأت؟ سألها ما هذا يا أم سليم، قالت نرجو بركته لصبياننا. قال لها أصبت، يعني هذا الفعل صحيح، أنك تريدين بركة عرقي لأولادك صحيح، معناه عرق النبي مبارك، هذا معناه، هذا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بالأنبياء وبالصالحين وبآثارهم وبقبولهم شيء مشروع، ليس شيئا ممنوعا في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أي من جهنم من قال لا إله إلا الله، أي وقال محمد رسول الله، وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أي وعنده أقل الإيمان. من كان عنده أقل الإيمان هذا لو دخل جهنم بالمعاصي التي كان ارتكبها وما تاب منها مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه، هذا لابد أن يخرج من النار. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أي وقال محمد رسول الله، وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أي وفي قلبه أقل الإيمان. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليشير إلى أقل الإيمان، لأن الذرة معناها هذا الشيء الذي هو مثل الغبار يخرج من الكوة، لما يكون في شباك في نور الشمس يطلع شيء مثل الغبار، هذا يقال عنه ذر. وكذلك النمل الأحمر الصغير يقال عنه ذر. يريد الرسول إن كان عنده أقل مسمى الإيمان هذا الإنسان الذي دخل جهنم بالمعاصي التي ارتكبها ولم يتب منها ولم يعفو الله عنه، لابد أن يخرج من النار، وإذا خرج من النار يدخل الجنة. رواه البخاري. وأما الذي قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب، الشخص الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات المؤمن، هذا يقال عنه عبد تقي، عبد تقي، هذا يدخل الجنة بلا عذاب، لا يعذب، التقي لا يعذب، حتى لو كان هذا الشخص المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب الكبائر وحصلت منه بعض المعاصي الصغائر، حتى هذا الله يدخله الجنة بلا عذاب. ليش؟ لأن الله تعالى وعد من تجنب الكبائر أن تغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذي يجتنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إلا اللمم معناه إلا الصغائر، إن ربك واسع المغفرة معناه الله يغفر له. إذا واحد تجنب الكبائر الله تعالى برحمته يغفر له الصغائر إن عمل الصغائر، لكن الأحسن أن يتجنب الكبائر والصغائر. هذا العبد الذي يتجنب الكبائر والصغائر يؤدي الواجبات، هذا يقال عنه عبد تقي، هذا يدخل الجنة بلا عذاب. هذا في الحشر، في الحشر لا يكون حافيا عاريا، لا، هذا يكون طاعما راكبا كاسيا، يكون طاعما راكبا كاسيا. من الذي يكون حافيا عاريا في الحشر؟ الكفار وفسقة المسلمين، هؤلاء يحشرون حفاة عراة. أما الأتقياء كيف يحشرون؟ يحشرون كاسين طاعمين راكبين، لابسين مستورين وليسوا جائعين، ويركبون على نوق رحائلها من الذهب، يركبون على نوق رحائلها من الذهب. بعد هذا إن سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة، إياك أن تظن أن معناه أن كل الناس يحشرون حفاة عراة، النبي يحشر حافيا عاريا، يجوز؟ لا، الصالح يحشر حافيا عاريا، التقي يحشر حافيا عاريا، الولي يحشر حافيا عاريا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذي لا خوف عليه ولا حزن هذا يحشر حافيا عاريا؟ لا. فشو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة؟ أي يحشر أغلب الناس حفاة عراة، وأغلب الناس شو؟ كفار. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أغلب الناس الله خلقهم للكفر والضلال وليكونوا في جهنم، الله يرحمنا، الله تعالى ينجينا من عذاب النار ومن عذاب القبر، الله يدخلنا الجنة بلا عذاب. المؤمن إذا سمع هذا قلبه يخاف، إذا سمع أن أكثر الناس ليسوا مؤمنين وأن أكثر الناس إلى جهنم وأن أكثر الناس خلقهم الله للكفر والضلال يخاف، يخاف قلبه يخاف، يقول اللهم نجني. فكان أكثر الناس راحين لجهنم يقول المؤمن اللهم نجني، هذا من شأن المؤمن. حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله نعيما في الجنة للصالحين، الله يجعلنا منها. هذا النعيم ما أطلع عليه أحدا من الخلق، رب العالمين ما أطلع على هذا النعيم أحدا من الخلق، لا الأنبياء ولا الملائكة، وحتى خزنة الجنة الذين هم يتولون التصرف في الجنة ما أطلعوا على هذا النعيم. الجنة لها خزنة يتصرفون فيها، والنار كذلك فيها ملائكة يتصرفون فيها. مالك هو خازن النار، ورضوان هو خازن الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى أنه في ليلة المعراج دخل الجنة وأراه الله أمثلة الذين سيدخلون الجنة، وأن الله أطلعه على النار. ما دخل الرسول جهنم، الأنبياء لا يدخلون النار والصالحون لا يدخلون جهنم، أطلعه الله على جهنم وأدخله الله الجنة، فرأى أمثلة الذين سيكونون في النار وأمثلة الذين سيكونون في الجنة. مع أنه رأى ذلك، لكن ما رأى ذلك النعيم الخاص الذي هو مخبوء للصالحين، الله يجعلنا منهم. حتى خازن الجنة رضوان عليه السلام ما أطلعه الله على هذا النعيم، معناه شيء عظيم لا يعلمه إلا الله، لأن الرسول قال في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما بيخطر على قلبك يا عم، لا يخطر على قلبك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس أي من أنفس الصالحين، ما أخفي لهم أي من النعيم الذي خبأه الله للصالحين، من قرة أعين أي من الشيء الذي تقر به عيونهم، أي تفرح إذا رأته وقلوبهم تفرح إذا رأوا هذا النعيم الذي هو مخبوء للصالحين، جزاء بما كانوا يعملون من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. ليس واجبا على الله أن يعطيهم ذلك، إنما هو محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه شيء. هم دخلوا الجنة بأعمالهم لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، الله كافأهم على هذه الأعمال الصالحة بدخول الجنة، لكن هذا لا يجب عليه سبحانه وتعالى. رواه البخاري في الصحيح. بيان أقسام الكفر. قلنا أحبابنا أعظم النعم الإيمان، وأعظم الذنوب الكفر. نحافظ على أعظم النعم ونجتنب غاية الاجتناب أعظم الذنوب الذي هو الكفر. الله تعالى يحفظ لنا إيماننا. ومن بركة إذا أردت أن تنام تقرأ قبل أن تنام سورة من القرآن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول 3 مرات اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه حافظ عليها، هذه مما أوصى الشيخ عبد الله رضي الله عنه بعض المريدين أن يحافظوا عليها عند النوم. هذه من أسرارها أنك بإذن الله لا تعذب. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. بدي من كل واحد منكم الله يبارك فيكم أن يعمل بهذا 3 مرات. 3 مرات تقرأ هذا قبل أن تنام 3 مرات. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فمن بركات هذا الدعاء أنك بإذن الله تحفظ من العذاب. قديش بيأخذ معنا وقت؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قديش أخذ معنا؟ ثواني قليلة تدخل على نفسك بدعاء من أسراره بإذن الله أن تحفظ من العذاب، تدخل على نفسك بمثل هذا الدعاء اللي من أسراره أن تحفظ بإذن الله من العذاب، ثم بعد ذلك تقرأ قل يا أيها الكافرون. من حافظ على قراءتها كل ليلة عند النوم له براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، قديش تأخذ مع القراءة؟ لحظات قليلة، ما بتأخذ منك وقت كثير ولا بتأخذ مني وقت كثير. لا ينبغي أن نكون كسالى، الكسل استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة منه لأحبابنا بالخير لكم ولأنفسنا. ما زلت أرى بعض أحبابنا كبارا وصغارا مخلص صلاة المغرب بيقوموا قبل ما يقولوا الدعاء اللي نحن قلنا أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات ونحن في حالة الجلوس كما كنا في الصلاة لا نمد أرجلنا ونحن في حالة الجلوس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. شيخنا عم يعلم واحد إجا لعنده كان يشكو من السحر رجال كبير كان يشكو من السحر شو قال له؟ قال له تقول هذه 10 مرات بعد صلاة المغرب وأنت جالس كجلوسك للصلاة قبل أن تمد رجلك وبعد صلاة الفجر وأنت جالس كجلوسك للصلاة إذا قلت هذا يكتب لك 10 حسنات مميزات ويمحى عنك 10 سيئات من الكبائر موبقات من الكبائر 10 سيئات من الكبائر تمحى عنك وتحفظ. اسمعوا شو قال له. قال له وتحفظ من الشيطان ومن المكروه ومن السحر. بينكسر خاطري لما أشوف بعض أحبابنا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا بينكسر خاطري بس ما دائما أقول لهم لما أراهم يصلون ثم يقومون كالغزال إذا بدك منهم شغل أمرار ما بيعودوا كالغزال ما بيعود هالنصاب كالغزال. أنت منط كالغزال لما بيروح ينام لما بيروح يلعب بيروح عنهم كأنه هذا النصاب وهذا لنفسك تعود عليه. ما يقول الواحد بعد من صغير لما أكبر رجولة وبعد نشب لما ختير رجولة وبعد ختيار في ناس عاشوا 100 وشوية سنين قل الآن ابدأ بالعمل الخير قبل أن تموت. ما بتعرف أنت بتموت. روحوا على السجلات الدولي بتشوفوا ناس ماتوا عمرهم 4 سنين و10 و20 و15 و25 و30 و60 و90 السجلات موجودة اللي بيموت صغير واللي بيموت كبير واللي بيموت شاب كلنا حموت. لما لا نبدأ بالعمل الآن؟ شو هالتقصير؟ بحق مين عم بيقصر هذا الشخص؟ يحرم حرمان لنفسه عم يحرم حاله من هذا الخير العظيم يقصر في هذا الخير العظيم الذي هو لنفسه له هو اللي يستفيد منه. شفتوا من شو يحفظ؟ من الشيطان. وكلنا بنكره الشيطان. بيجي بعض أخواننا بيقول لي عندي وسواس. مما يساعدك على طرد الوسواس حافظ على هذا الدعاء العظيم. مما يساعدك على طرد الوسواس. كلنا بنكره الوسواس القناص. كلنا بنكره الشيطان. كنا نكره أن يعمل لنا سحر. ليش ما بتعملوا بهذا؟ لما لا تعملون بهذا؟ حتى واحد مرة بالسفر قالوا للشيخ بس بدنا نقدم العشاء. قالوا لأجل هذا الدعاء اترك التقديم. لأجل هذا الدعاء اترك تقديم العشاء. صلي المغرب وقول الدعاء على مهلك والأدعية والأذكار. ولما يدخل العشاء بتصلي العشاء خير إن شاء الله. شو بيكون صار؟ بيكون صار عليك ضرر؟ لا ما بيصير عليك ضرر. فيا أحبابنا عم كثر من هذا. لأن أحب لكم الخير. هلأ نحن برمضان نتلاقي في ناس يعني في قال بالسويد عم يصوم واحد من أخواننا حكي معي 22 ساعة و21 ساعة أنت قد عم تصوموا قد عم تصوموا بعض الناس عم يقلبوها قال يسهروا كل الليل يناموا كل النهار. فأنت بدك تشتغل بالطاعات ما بدك تحس إنك جيعان. طب إجا رمضان إذا برمضان ما بدك تحس إنك جيعان أو عطشان ما بدك تحس على طول يعني ما بده الواحد يحس بالمرة أنه جيعان. وهي من الحكم بالصوم أنك تشعر بهذا الجوع هذا في فائدة في صحة لإلك وفي تذكر وفي غيرك عم يجوع. بدك تتذكر وفي ناس عم يجوع ما عندها أنه تأكل ما بدك تحس أنك جيعان. حتى برمضان عم يقلبوها قالوا لي كثير بالخليج حتى شغلهم بيقلبوه حتى ما يحسوا بالفرق بالمرة بس بيزيدوا الأكل بس بيزيدوا لك هيك الواحد بده يعمل. شو قالنا شيخنا رضي الله عنه؟ أن أصحاب الرياضات في بلدنا إذا جاء رمضان يزدادون زهدا فلا يأكلون إلا طعاما واحدا هو الذرة التي يقلونها مش الذرة البوشار. في واحد قال لي أنا أحب كثير هالأكل. لا لما أقول له الذرة يقلونها قال لي أنا كثير أحبها. لا الذرة اللي بيطعمونها الحمام. حدا منا بياكلوا هذا؟ عرفتوا هذا اللي لونه أبيض هيك طعمه الحمام. أنا اللي مكسر هذا إذا بتحطه ما بس ما بيعمل بوشار. يقلونها فيأكلونها ويشربون البن مش البن اللي إحنا بنحوصه البن الأخضر. ليش بيشربوه؟ مش يعني مزاج لا حتى يتنشطوا على السهر في طاعة الله. حتى يتنشطوا على السهر في طاعة الله. خلص يعني الواحد من ذلك إذا شايفنا يستحي الواحد من حاله لما يتذكر، إذا شايفنا قال لنا رضي الله عنهم قال إذا ابتدأ المريد بالسلوك يبتدأ بيقول قديش 12,000 تهليلة. أحببنا كل واحد منا يسأل حاله مين منا بلش بهذا الورد كل يوم بلفظ صحيح مع إخلاص النية لله تعالى، له ولعب له ولعب وضرب. بعدين داري حكي لي واحد من أحبابنا قبل ما أنساها القصة بدي أحكي لكم إياها. هذا كان يأتي صغيرا إلى شيخنا رضي الله عنه، وكان يوجد درس في بيت الشيخ، فقايل له الشيخ تحضر الدرس ثم تدخل إليه. هذاك الوقت ما كان في هلا البلاي ستيشن وكمبيوتر وانترنت، كان يلعبوا الألعاب اللي هي قبل هيدولي في محلات يلعبوا فيها. فكان هو صغير يتفق أصحابه يخلص من الدرس ينزلوا للعب. فأجا مرة عند الشيخ سلم عليه بعد الدرس ومتفق هو وصاحبه ينزلوا على محل اللعب. فقال له مولانا نستأذن. فقال له إلى أين؟ قال له إلى البيت. هو بده يروح على البيت بعدين. شو قال له الشيخ رحمه الله؟ قال له إلى البيت أم إلى هذا المكان؟ قال له أشر إلى محل اللعب. قال له أنا لا ذكره قدامه ولا جايب سيرته ولا هو بيعرفه بالأصل. قال لي فقمت غيرت النية فورا أنه ما حروح على اللعب وجزمت أنه بس على البيت. قلت له إلى البيت. قال له إلى البيت اذهب. يعني مراقبة المشايخ الصالحين لمن يريدون السلوك لخير لهم، يعني هذا له الذي لا خير فيه لو ترك يكون أحسن. قلت لكم مرة واحد من اللي بيخد مشايخنا في آخر حياته، مع أنه شيخنا كان شديد المرض وقلما يتكلم في آخر حياته رحمه الله اشتد عليه المرض، فناداه شو قال له؟ قال له معك ساعة؟ قال له نعم. قال له انظر في ساعتك وانظر كم مرة تقول لا إله إلا الله في الدقيقة. فما عم يسأله يعمل له امتحان وناطر الجواب، هذاك صار يقول لا إله إلا الله وعم يطلع بالساعة. قال له كذا مرة وفهم شو مراد الشيخ، عرفت شو مراده؟ انه بدل ما تقعد ولو كنت عندي وتحكي مع صاحبك مثلا فيما لا خير فيه، استفد من هذا الوقت بشو؟ بذكر الله. اذا واحد بيفكر هيك وقديش بالدقيقة بعمل تهليلة، كم مرة بيطلع مني تهليلة، هذا قد يحصل 12,000 تهليلة في اليوم. وقلت لكم اجى رجل كنت موجود انا عند الشيخ رحمه الله عمره نحو 90 سنة وممن لهم دلال على الشيخ لكبار سنه، فقال له شيخي اعطيني وظيفة. قال له شيخي اعطيني وظيفة، يعني شو المراد بالوظيفة؟ يعني اعطيني ولد حتى التزم فيه. فقال له تقول كل يوم لا إله إلا الله 12,000 مرة. قال له لا شيخي كثير هيك ما بقدر عليه. قال له بلى تقدر إن شاء الله. قال له لا دخيلك خفف لي يوم، هو ما نفرض عليه بس من باب الدلال. قال له دخيلك خفف لي يوم. شو قال له؟ قال له إذا 6,000 مرة. فبتمنى على كل واحد منا يعني بحكيكم وعم بحكي حالي يحمل الصبح طافي هذا العداد هلا ما عندكم أكل وشرب بالنهار وبلشوا بهالورد هذا 6,000 تهليلة، لأني ما ظن حتعمل 12,000. فخلينا نبلش بالمرحلة الثانية اللي أعطاها الشيخ رضي الله عنه. خلينا نبلش، ولا أن الواحد يترك بالمرة. واحد بيقول ما فيني أعمل 12,000 فما بعمل بالمرة، أو بيقول ما فيني أعمل 6,000 وعم بيقول ما فيني بس أقول فيه إن شاء الله. يعني إذا كانت همته قوية ثم يبارك له في الوقت. حدثنا شيخنا رضي الله عنه أن بعض الأولياء كانوا يقرؤون القرآن الكريم كله في 3 ساعات. قال الشيخ مع المد اللازم، مش مثل هذول اللي بيعملوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، مش هذول، لا لا لا مش عن هذول عم يتحدث. قال والشيخ محمد مراد، في شيخ اسمه الشيخ محمد مراد، كان دائما في ليلة القدر يقرأ القرآن كله وهو واقف في ركعة. يعرف انه هذه ليلة القدر، ويجلس بعض الناس يحملون المصاحف تبعونه. قال الشيخ ما كان يترك المد اللازم، عرفتوا شو المد اللازم؟ المد المتصل، المد لازم كلمة مثقل، المد لازم كلمة مخففة، ما كان يتركهم اللي فيه 6 حركات واللي فيه 4 حركات ما كان يتركهم. قال وفي آخر مرة قرأ القرآن في 3 ساعات مع المد اللازم ببركة الصلح، ببركة الولاية، أنه بحسب العادة إذا بدك تقرأ القرآن كله في تقرأه 3 ساعات بحسب العادة. لا أنا بعرف ناس قالوا لي قرأنا القرآن ما بعرف إذا حافظوا على المد اللازم، قالوا لي قعدنا قاعدة وحدة 15 ساعة على سبيل العادة يعني، بس يمكن على سبيل العادة يمكن بده أكثر مع المادة اللازم ومراعاة الأحكام. أريد من هذا أن الشخص إذا صلح حاله واتقى الله ببركة هذا الصلاح الله يبارك له في الوقت، فيسع الوقت القليل ما لا يسع عادة. سيدنا عثمان ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة الوتر. كيف يقرأ القرآن في ركعة الوتر؟ حسب العادة يدخل عليه الفجر ويصير وقت الصبح، كان يقرأ القرآن في ضمن وقت العشاء في ركعة الوتر. كيف مثل هذا، مثل سيدنا عثمان ببركة الولاية، مثل الشيخ محمد مراد الحلبي رحمه الله ببركة الولاية. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي. يعني الكفر قد يكون بالاعتقاد، فالذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش، أو يعتقدون أن له أعضاء وجوارح وأن له شكلا وهيئة وصورة. الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والشك يكون في القلب، من شك في وجود الله أو في صفة من صفات الله الواجب له إجماعا ككونه قادرا أو حيا عالما مريدا، فهذا كافر. لو قال أنا ما كنت عفان، هذا لا يعذر فيه الجاهل. في ناس قد يشكوا في قدرة الله على كل شيء، أو قد يقول بعضهم لفظا يدل على ذلك. لو كان في قلبه في الأصل يعتقد العقيدة الصحيحة، لكن إذا قال كلمة الكفر يكفر. يعني أنا سمعت واحد شيخ بيبوسوله إيده بالأردن، كان بيبوسوله إيده بالأردن على رأسه لفة، قال والعياذ بالله، قال هي ربنا مش قادر على اليهود. أنا سمعته بأذني، كان بيبوسوله إيده الناس. الذي يقول ربنا مش قادر على اليهود كفر، الله قادر على كل شيء، لكن الدنيا دار بلاء. سيدنا زكريا قتله الكفار، الله قادر لو شاء أن يمنع الكفار من ذلك، الله قادر. سيدنا يحيى ذبحه الكافر، الله قادر لو شاء أن يحفظ يحيى عليه السلام لحفظه الله، هذا لا يضره عند الله. ليس معناه أنه هين عند الله، لا، درجته عالية من الأنبياء. زكريا من الأنبياء. هل يقال الله منه قادر على الكفار مش هيك قتلوا زكريا قتلوا يحيى واليهود قتلوا عددا من الأنبياء؟ أعوذ بالله من الكفر. ومرة سمعته يقول مفتخرا، يقول على سبيل الافتخار، قال أنا على المنبر مرة قلت يا الله أين أنت، أين العدل، يقوله على سبيل الافتخار فرحان بحاله، قال أنه قال هيك. هذا من أشنع الكفر، أن يقول الشخص هذا اعتراض على الله، على زعم عبود، وين أنت يا رب العالمين، ليش ما في عدل؟ الله يفعل في خلقه ما يشاء لا يعترض عليه، يبتلي من يشاء ويرفع البلاء عمن يشاء لا يعترض عليه. من اعترض على الله هو الخسران، الله غني عن العالمين، الذي يعترض هو خسران. الله لا يضره عصيان العصاة، كما لا ينفعه طاعة الطائعين، كامل بكمال أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. لو أطاع الكل أو عصى الكل الله تعالى لا يتغير، الذي عصى ضر نفسه والذي أطاع نفع نفسه، الله غني عنا وعن طاعاتنا. والكفر الفعلي مثل الذي يسجد للشيطان. في واحد هون كان بلبنان، هو تحدث عن نفسه قال أنا عمل لي سحر فصار عندي غيظ، أردت أن أتعلم السحر حتى أعمل سحرا لمن سحرني، قال فظهر لي الشيطان فقال لي اسجد لي سجدة وأنا أعلمك السحر، قال فسجدت له، كفر. يعني من سجد للشيطان كفر. قال فسجدت له فصار يعلمني، قال أنا الآن مبسوط، قال أنا عارف حالي رايح جهنم بس مبسوط. أعوذ بالله، واحدة يقول عارف حاله رايح جهنم يقول عن حاله مبسوط، شو كل البسط في الدنيا أمام دخوله جهنم والعياذ بالله. يغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط، هذا اللي كان أكثر شيء متنعم في الدنيا، أعظم أهل الدنيا نعيما، فيقول ما رأيت نعيما قط، بس يغمس غمسة في النار. وأكثر أهل الدنيا بلاء من المؤمنين يغمس في الجنة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول ما رأيت بؤسا قط، لأن نعيم الجنة إذا واحد دخل الجنة خلاص هذا كله كلا شيء، كل هذا البلاء كلا شيء. لذلك المؤمن يقول اللهم ألهمني الصبر على البلاء ولو كثر البلاء، اللهم ألهمني الصبر على البلاء، لأن الرسول قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. إذا عندك بلاء والحمد لله على كل حال، يعني على حال الشدة وعلى حال الرخاء، لا تعترض ولا تترك طاعة الله لأجل حصول المعصية. قلت لكم عن شيخنا رضي الله عنه لما عمل العملية بعينه لما كنا في الأردن، قلت لكم عادة الواحد منا يعني بدون عملية إذا صلى كثير بيرتاح، إذا راح عند الدكتور خلينا نستريح، في ليلة في عمل العملية زاد في صلاة النافلة كثيرا عن عادته، والطبيب قال له لا تسجد على الأرض، ما كان عم يسجد على الأرض، كان يقوم ثم يجلس على الكرسي ويأتي بالركوع بالسجود وهو جالس، وهو جالس على الكرسي لأنه ممنوع. زاد في الطاعات لما عمل العملية، عادة الواحد منا بيقلل عادة وما يعمل عملية بيقلل، في ناس بيتركوا الصلاة بالمرة بيقولوا هلا بعدنا عاملين عملية بدنا نصلي، في ناس بس يفوتوا على المستشفى بطلوا يصلوا، فإذا قيل لهم دول مريض أنا شو بدك تقول لي الله صلي أنا مريض، هل تسقط الصلاة عن المريض الذي عقله بعد ما زال منه مجنون تسقط عنه الصلاة؟ لا، لكن ما يستطيعه يأتي به ما أمرتكم به من الطاعات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني ما أمرتكم به من الطاعات ما استطعتم فعلوه، ما لم تستطيعوه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكفر اللفظي اللي هو أكثر شيء ويكون باللسان، كمن سب الله أو سب دين الإسلام أو استخف بحكم الشريعة أو سب الملائكة أو سب أي نبي من الأنبياء، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري من الشافعية وابن عابدين من الحنفية والبهوتي من الحنابلة والشيخ محمد عليش من المالكية وغيرهم، فلينظرها من شاء. وذكرنا الشيخ رضي الله عنه لأنه بلغه أن بعض المتعالمين اعترض على ذلك، قال واجب أن الكفر ثلاثة أقسام لفظي واعتقادي وفعلي. وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي، فإنه كان مجتهدا له مذهب كان يعمل به ثم انقرض أتباعه، له مدفون ببيروت وبرك لنا ولكل المسلمين والدعاء عنده يستجاب بإذن الله. الكفر الاعتقادي مكانه القلب كنفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا كوجوده وكونه قادرا، هذه إذا نفاها أو شك فيها يكفر، يعني إذا واحد قال أنا ما بعرف إذا فيه إله ولا لا، أو قال أنا ما عندي جزم أنه الله قادر على كل شيء، هذا يكفر والعياذ بالله. وكونه سميعا بصيرا أو اعتقاد أنه نور بمعنى الضوء أو أنه روح، كذلك إذا اعتقد واحد أن الله نور بمعنى الضوء فهذا كافر، أو واحد اعتقد أن الله روح فهذا كافر. أما ما ورد في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض معناه هادي أهل السماوات الملائكة وهادي المؤمنين من أهل الأرض من الجن والإنس للإيمان، بدليل آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء. شو يعني لنوره؟ يعني للإيمان. رأيت شخصا وضع لوحة كاتب فيها الله، يطلع منها أشعة نور نزل على رؤوس الناس نور السماوات والأرض، يعني اللي بيطلع عليها قد يتوهم أنه طالع شعاع من رب العالمين، يمكن هو ما أراد بس عم بقول شو شفت. الآيات المتشابهات إذا أوردتها، ويخشى من بعض الناس إذا سمعوا هذه الآيات لا يفهموا اشرح لهم معانيها. الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات الملائكة وهادي المؤمنين من أهل الأرض من إنس وجن للإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. وورد في تعداد أسماء الله الحسنى النور، وورد في تعداد أسماء الله الحسنى المنير بمعنى خالق الأنوار، فقال بعض المفسرين الله نور السماوات والأرض أي منير السماوات والأرض أي خالق الأنوار في السماوات والأرض، هذا صحيح وهذا صحيح. أما إذا واحد يعتقد أن الله نور كتلة نورانية فهذا كافر وليس بمؤمن. حصل في لبنان شخص هو سمعت منه قال أنا كنت أعتقد أن الله هو هذه الغيوم، وحدثني شخص التقى بشخص كان يعتقد أن الله هو هذه الأرض التي ندوس عليها. ومعروف عندكم ذكرت أكثر من مرة أن بعض الناس في لبنان في بيروت وفي الإقليم وفي غيرها يعتقدون أن الله ذكر وأن المطر هو بول الله والعياذ بالله. انظروا إلى شدة الجهل وإلى أي حد في الكفر وصل بعض الناس. فلا يلام الآن من يعلم التوحيد، بل يقال له جزاك الله خيرا. فنحن نقول جزى الله عنا شيخنا خيرا لأنه علم الناس التوحيد، وكان يسمى معلم التوحيد لأنه كان يعلم التوحيد ويشغل الناس بعلم التوحيد عن كثير من العلوم الأخرى النافعة التي يعرفها. ليش؟ لأن هذا هو الأهم. إذا أنا بعرف البخاري ومسلم بقية الكتب الستة جيت أريتكم إياها بدل ما أعطيكم بالتوحيد، وبعضكم يحتاج إلى التوحيد، يكون عملت ما هو أصلح، ولا إذا علمت التوحيد وتركت الكتب أن أقرأ لكم البخاري ومسلم لأشغلكم بما هو أهم كون عملت الأصلح. أشغلكم بما هو أهم، أشغلكم بما هو أهم، لأنه العلم على درجات، في مهم وفي أهم. نحن عم نشتغل بالأهم، علم العقيدة هو الأهم، أهم العلوم هو علم العقيدة. لذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال احكمنا ذاك قبل هذا. هذا رواه عنه الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، قال عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه إنه قال احكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. وهذا الصواب يا أحبابنا، وأنتم هيك كونوا. ليش الشيخ عبد الله انتهج هذا النهج أن يعلم الناس العقيدة وأن يحذر من الكفر؟ اللي حضر منكم دروسه أو بيسمع دروسه هلأ مسجلا معظمها في أي شيء في عقيدة أهل السنة والجماعة، في التنزيل والأدلة على نصرة مذهب أهل السنة والجماعة. بهذا شغل الناس، وأنتم اشتغلوا بهذا واشغلوا الناس بهذا، لأنه هذا أحسن العلم، أحسن ما يعمل به، أحسن ما يشتغل به الآن. مكانه القلب عن الكفر الاعتقادي كنفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا كوجوده وكونه قادرا وكونه سميعا بصيرا، أو اعتقاد أنه نور بمعنى الضوء أو أنه روح. قال الشيخ عبد الغني النابلسي من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم. يعني زعمه أنه مسلم لا ينفعه، لأنه يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من حيث الحقيقة هو يكذبها، من حيث الحقيقة في الاعتقاد الذي يعتقده هو يكذب أشهد أن لا إله إلا الله. الكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات، في الزبالة يعني في النفايات. قال ابن عابدين، هذا من علماء الحنفية المشهورين، ولو لم يقصد الاستخفاف، لأنه في ناس يقول لك ما أصدق خلصت من كتاب الدين ومزلتيته بالزبال ما أصدق استخف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. أو أوراق العلوم الشرعية، واحد عنده كتاب فقه كتاب توحيد، بس الناس ابتعد أكثرهم عن علم الدين ويأتون إلى أشباه المشايخ بيسألوهم، يقول له في شيء إذا كبت وراء عليها اسم الله؟ بقول له بعض الجهال أحسن ما تكبها، بس أكبتها يعني ما في شيء، بس أحسن ما تكبها. هو بكبها بيكون ذلك. قلت لكم لما بيكونوا عم بحرفوا لفظ الجلالة عم بيقولوا الله بدل الله، تجي انت عم تعلمهم للناس قولوا الله، يروح عن أشباه المشايخ يسمعون عم بيقولوا الله، بيقول له يا شيخنا ما فينا نقول الله يغفر لك أو الله يرحمك أو الله يبارك فيك. وهداك بيكون بيقول الله، حيقول له ما فينا نقول ما بيجوز. شو بيقول له هذاك الجاي؟ بيقول له ما فيها شيء. مثل ما هذاك قال له لغوة يمين، أو بيقول له إنما الأعمال بالنيات، ما قصدك تقول لفظ الجلالة خلاص إنما الأعمال بالنيات. هذا يوافق الشرع هذه الفتوى؟ يعني أخوي حكاية حضر مجلس واحد من المشايخ، طلع واحد سأله هون ببيروت مش بهالمسجد، فسأله واحد قال له إذا واحد غضبان وسب الله يكفر؟ قال له أجيك اللي سمى حاله شيخ، قال له لا يكفر لأنه في حالة الغضب. أكثر الناس لما يكفروا متى يكفرون؟ أكثر الأحيان بالغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني، قال له لا تغضب، لو كان غضب عذر ليش قال له لا تغضب لك؟ قال له أوصني، قال له لا تغضب، قال له أوصني. الرسول كرر عليه لا تغضب. واحد قال له للرسول يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال له لا تغضب. شفتوا يعني ينجيك من غضب الله ألا تغضب. أكثر الكفر يحصل في حال الغضب، كثير من المعاصي تحصل في حال الغضب، من عذر الغضب. هذا يسمى حال الشيخ، أذاك الذي استفتاه مشى بهذه الفتوى، يعني أخذها منه. الذي يصدق هذا يكفر والعياذ بالله. وقد سبق وحدثتكم عن شيخ مات، كان يسمى شيخ القراء في لبنان، جاره قال لي كان إذا غضب يسب الخالق سبحانه وتعالى، صوته هو مرتفع، صوت برن مثل الجرس، صوت عالي. قال لي كان إذا غضب يسب الخالق، اللي أسمعه أنا إذا غضب يسب الخالق عز وجل. مرة كنا في مجلس فصار يصرخ في المجلس، مجلس عزاء، صار يقول أنا خليفة رسول الله، صار يقول أنا خليفة رسول الله. فأجى الشيخ نزار رحمه الله فقلت له هذا صار يصرخ ويقول أنا خليفة رسول الله، فقام إليه إلى أذني قال له منك خليفة حدا؟ ليش حتى يعرف قدر نفسه؟ يقول أنا خليفة رسول الله، شو هاللفظ هذا اللي عبوله؟ وهو إذا غضب يسب الله. وحدثني أخي أنه سمعه يسب الدين، خير ينعى في مجلس يقرأ فيه القرآن، فسأله شخص وهو يأكل الكنافة قال له ما شايفنا عم يأكل، فسب له دينه لأنه عم يأكل، أسأله هو عم يأكل. العالم الشيخ عبد الله لو تشوفه كنا نسأله هو عم يتوضأ، هو عم يأكل، هو عم يشرب، هو قاعد، هو نايم، حتى لأنه خايفين فوتنا الفرص من أن نسأله عما يحتاج إليه للناس. فكنا نسأل هو قاعد، هو ماشي، هو بالسيارة، هو وعم يأكل، هو عم يشرب، هو عم يتوضأ، نسأله. لأنه علمنا أن إذا واحد عم يتوضأ يكره أن يتكلم بكلام لا خير فيه، أما إذا كان فيه خير يتكلم. والسؤال في الدين في خير، خير عظيم، فما كان يصدنا، ما كان يقولنا أنا أتوضأ لا تكلمني وأنا أتوضأ، لأنه الخير له وخير للسائل. هذا اللي يعرف حكم الشرع ويطبق حكم الشرع. أو أوراق العلوم الشرعية أو أي ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها، يعني إذا عرفان أن الورقة فيها اسم الله أو اسم سيدنا محمد، إذا أريد به سيدنا محمد ورماها في القاذورات فهذا كفر. ومن علق شعار الكفر على نفسه فإن كان بنية التبرك، يعني يقول أنه في خير هذا، أو التعظيم بنية أن يعظمه، أو الاستحلال يعني اعتقاد أنه حلال، أن تعليقه حلال من غير ضرورة كان مرتدا. معناه إذا كان علقه لضرورة كخشية أن يقتل لا يكفر بذلك. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. اللهم أكرمنا في رمضان برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بحسن القيام يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام يا أكرم الأكرمين، وارزقنا حسن النية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل دعاءنا هذا مستجابا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. فهل لي لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. المدعو سبحان الله وبحمده أي تنزه الله حالة كوني حامدا له. معنى سبحان الله وبحمده أنزه الله تعالى حالة كوني حامدا له عدد خلقه عدد ما خلق الله سبحانه وتعالى، هذه فيها زيادة ثواب. ورضا نفسه أي تسبيحا يرضى عنه رب العالمين. وزنة عرشه أي بزنة العرش من كثرتها بزنة العرش. ومداد كلماته أي ما تدل عليه الكلمات، ما تدل عليه كلمات الله، لأن كلام الله بمعنى صفة الله ليس له بداية وليس له نهاية، ولا هو مبتدأ ولا هو مختتم. ويجمع كلام الله على كلمات لتعظيم كلام الله، وإلا كلام الله واحد. كلام الله واحد، هو به آمر ناهي واحد متواحد، ليس صفات متعددة. فلما نقول ومداد كلماته يعني مقدار قدر ما تدل عليه هذه الكلمات، ما يدل عليه كلام الله. كلمة حقوق الطبع محفوظة هذه مخالفة للشريعة، قبل نحو 100 سنة ما كانت، أخذها بعض الناس في بلاد المسلمين من عادات غير المسلمين من أيام الصحابة إلى نحو ما قبل 100 سنة تقريبا. المسلمون كانوا في الأول بالخط يكتبون يشتغلون، إذا واحد وقع في يده هذا الكتاب المخطوط النافع يكتبه يبيعه أو يهبه أو يعيره للناس، ما كان حدا يعترض عليهم. فالقاعدة أن كل علم نافع إذا وصل إلى يد شخص بطريق مباح، إن كان كتابا أو مكتوب بالإيد أو كتاب مطبوع، إذا وصل إلى يدك بطريق مباح فأخرجت منه نسخا مهما كثرت وهو علم نافع، وهبته أو وزعته أو بعته فلا إثم عليه. فهذه اللي بيحطوها حقوق الطبع محفوظة على معنى تغريم الشخص أو حبس الشخص إذا طبع الكتاب دون إذن الناشر أو دون إذن المؤلف، هذه مخالفة لشرع الله. الذي يقرأ القرآن يسأل بدون تلقي هل له ثواب؟ ليس له ثواب، لأن الله تعالى قال يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة لا يعرف إلا إذا تلقيته تلقيا. وقال الله تعالى ولا تقل ما ليس لك به علم، يعني لا تقل ما لا تعلم. فإذا قرأ القرآن دون أن يتلقاه من القارئ استقى يكون خاض فيما لا يعلم بالقول، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية مع آية يتلون حق تلاوته دليلان على أن الشخص إذا قرأ القرآن دون أن يتلقاه لا ثواب له في ذلك. سألت شيخنا رضي الله عنه عن سؤال الحاج، أنه إذا واحد قرأه بعينه سألني الشيخ اللي سبق له وتلقاه، قلت له لا، اللي إذا كان بحيث يتصور الكلام على خلاف ما هو فليس له ذلك. كمان أنه إذا كان الشخص ما عرفه لو أمر نظره عليه يقرأ بعينه دون أن يجري بذلك على لسانه، إن كان ما عرف قبل هذا ما تلقى قبل هذا يحصل منه أن يتصور الكلام على خلاف ما هو على خلاف ما يدلى. فحتى هذا لا يحسن آل الشيخ رضي الله عنه عملا باللي ذكرناه الله من شوية. شوف يعني قلتلكم يا نجاوب على وراء كيف جاوب عليكم مثل ما أنتم تريدون، أنا السؤال لكم أنتم تريدون تسألوني الجواب اللي بعرفه. والحبيبات لو على نفس السؤال أحكي بلطفه مع ابتسامة، لو نفس السؤال إذا أخذنا الوقت بيروح أن يجاوب هيدول، شوفوا عم يكتروا. بدنا نحاول أنه يعني نعطي، وإذا بدكم نجاوب مثل ما بتريدوا المجلس انتم مضمون شو بدكم، المهم يحصل الخير يعني الفائده. بارك الله فيك. عم يسأل إذا واحد في جيبه ورقة عملة عليها صورة هذول التماثيل هل له ثواب في صلاته؟ له ثواب في صلاته، لأن هذه إن تركها قد تصرف، إن وضعها خارج جيبه قد تصرف، فهذا له ثواب. أما إذا واحد كان يلبس قميصا عليه صورة، صورة بهيمة أو صورة إنسان، هذا ليس له ثواب في صلاته. أما إذا كان عليها صورة رأس إنسان أو رأس بهيمة يتأثر الثواب، لكن يبقى له شيء من الثواب في الصلاة. الكتب السماوية معناها الكتب التي أنزلت على الأنبياء، أليس أنزل على سيدنا محمد القرآن الكريم وهو آخر الكتب السماوية، وأنزل على موسى التوراة، وأنزل على داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل الأصلي. فهذه الكتب السماوية فيها تعليم للناس، بعضها فيها مواعظ وحكم، وبعضها فيها مواعظ وحكم وأحكام، ففيها فائدة ليعمل الناس بهذا الشرع الذي أمرهم الله تعالى به. أما القرآن فيه أحكام كثيرة، فيه حكم ومواعظ وأحكام كثيرة تتعلق بالبيوع وبالقرض وبالميراث وبكثير من الأمور موجود في القرآن الكريم مع المواعظ والحكم، هو أحسن الكتب السماوية. عم يسأل إذا تنجست الصابونة، الصابونة إذا كانت رطبة وقعت عليها نجاسة وهي رطبة، بدك تصير تشيل المكان اللي هو رطب تحفر حفر، مثل السمن إذا كان وقع في نجاسة في السمن الجامد فتحفر حفر، يعني تأخذ النجاسة وما حولها وتكبه تمشي الحال. عم يسأل عن الثلج، الثلج إذا تنجس بده يصلب الماء ما بدوه خلص، استغني عنه بالثلج لأنه يسري فيه، يسري فيه هذا. من أبواب التلقي يقول العلماء أن تأخذ شيئا من علم الدين بطريق ما كتبه العالم الثقة، يعني هذا يعتبر من أبواب التلقي، المشافهة هذا من التلقي. كذلك إذا هو كتب لك وهو عالم ثقة، كتب لك شيئا عرفت أن هذا العالم ثقة هو كتبه وأرسله لك، هذا نعم من أبواب التلقي. بس أقوى المشافهة، أقوى شيء المشافهة. عم يسأل أن شخص راح لطبيبة الأسنان قال لها إن طلعت لي ضرس دون شق اللثة بالجراحة فلك كذا 100,000، وإن شققت اللثة بالجراحة فلك 200,000. فأصلا يعني قبل ما جاوب هيك العقد ما بيصح، أن واحد يعمل هيك بهالطريقة، هاي يبي يعمل بمئة يبي يعمل ب200,000. يعني زرك عن طبيب قلت له قديش الكشفية عندك، فقال لك حسب حالتك من 50,000 ل100,000، ما بضلوا ايه وفقط ما بيصح يعني. فأول شيء انه هذا ما صح. هلا عم تقول هي انه قالت اذا اخذت بعد الجراحة المية الثانية يكون عيب عن الدكتورة، هو اذا فسد العقد الفقهاء يقولون يأخذ هذا الذي عمل اجرة المثل، لا يطالب بزيادة. فاذا كان المية الثانية زيادة على اجرة المثل فقالت عيب ما بيكون عليها ضرر. أرجع عيد، إذا فسد العقد في الإيجار ماذا يستحق الذي عمل أجرة المثل، يعني ما يأخذه مثله على مثل هذا العمل. فإذا كان هي قالت عن الزيادة هذه فوق أجرة المثل عيب عليها تأخذها، لا يضر العقيدة. بالنسبة للملائكة يموتون، لكن عند النفخ في الصور، الآن لا يموت الملائكة إلا عند النفخ في الصور. وقال بعض العلماء يستثنى بعض الملائكة فلا يموتون حتى عند النفخ في الصور، كخازن الجنة وخازن النار وزبانية جهنم وحملة العرش، قالوا هؤلاء لا يموتون حتى عند النفخ في الصور. إسرافيل يموت، إسرافيل الذي هو الملك الموكل بالنفخ في الصور هو يموت، وعزرائيل أيضا يموت، كل هؤلاء يموتون، لكن هم لا يحشرون كما نحن نحشر، إنما هم يبعثون، أي يحيون بعد الموت يحيون، لا يبعثون ولا يحاسبون مثلنا، هم يشتركون في الحساب. كل واحد معه سائق وشهيد من الملائكة، فهم لا يحشرون ولا يحاسبون، إنما شمر عنهم يبعثون، أي يحيون بعد أن يموتوا يحيون. إذا كان شخص رأى شخصا يلبس البياض فقال له ما حلو البياض، إذا كان يعلم أن الرسول مدح البياض في الثياب تكون معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب. الثياب عم يحكي، لاحظوا، يعني إذا شايف سيارة بيضاء ما حلوة ما بيكون انتقد كلام الرسول. الرسول قال فإنه خير الثياب، فإذا شايف كنبي، إذا شايف سيارة مثلا أو واحد دهن بيته أبيض أنه ما حلو، هذا ما بيكون عارض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عم يحكي عن الثياب. فالسنة قلت لكم إذا واحد لبس البياض ذكرا كان أو أنثى ونوى الانتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم له ثواب على ذلك. الصلاة في الأمم السابقة كلها كان فيها ركوع وسجود، لكن هيئة السجود كانت مختلفة. كانوا يسجدون على بعض الجبهة، على جزء من الجبهة، نحن نسجد على كل الجبهة، ولكن ما كانوا يقرؤون القرآن. القرآن أنزل على سيدنا محمد. كانوا يعظمون الله ويقدسونه ويمجدونه بلغتهم، أهل السريانية بالسريانية، أهل العبرانية بالعبرانية. الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز، ولكن مع الكراهة. إذا واحد تزوج يهودية أو نصرانية يجوز. الله تعالى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهوديات والنصرانيات، فيجوز مع الكراهة. وكذلك إذا ذبح اليهودي أو النصراني، الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني معناته يجوز أن تأكل من ذبيحة اليهودي أو النصراني. عم يسأل كيف يكون هذا ونكاح المسلم ينقطع إذا كفر أحد الزوجين؟ هذه حالة استثنائية. إذا تزوج اليهودية أو النصرانية مع كونها على الكفر، الله أحل له ذلك، هي دينها كفر ولكن الله أحل له ذلك توسعة على المسلمين. كيف لك لما يذبح اليهودي من يأكل أو النصراني من يأكل؟ الله أحل لنا ذلك، مع أنه هذا كافر الذي يذبح من اليهودي والنصارى. شخص أفطر بعذر ولم يقضي إلى رمضان التالي، ما عليه؟ إذا كان بلا عذر لم يقضي حتى جاء رمضان الثاني عليه إثم عند الشافعي، وعليه مع القضاء أن يخرج مدة من غالب قوت البلد لفقير عن كل يوم. أما في مذهب أبي حنيفة إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني لا إثم عليه ولا فدية. إذا شخص غلبه القيء، يعني تقيأ بلا إرادة ثم ابتلع شيئا من ريقه المتغير مغلوبا غير متعمد، فصومه صحيح لا يفسد صومه. عم يسأل عن صفات الأنبياء. صفات الأنبياء بعضها لو أنكره شخص فقال بخلافه، لو كان مثل قريب عهد من الإسلام لا يعذر، لا يعذر. يعني لو واحد أسلم من قريب ثم قال عن النبي إنه يزني فهذا يكفر لا يعذر، لأن هذا شيء يدرك أنه قبيح. لو لم يكن سمع من المسلمين أن النبي لا يجوز عليه الزنا، ليس في كل الصفات يعذر إذا قال بخلاف الصواب فيه. أنتم بالمجلس العلم إذا حصل عندكم خواطر يقول لك بدي أنت شكيت بهالمسألة اللي عم تسمعها، لا تلتفتوا إلى هذه الخواطر. يعني نحن كررنا كثير هون بالمجلس أنه أشد الكفر هذه الثلاثة: إنكار وجود الله كالذي يقول العالم مادة لا إله والعالم مادة، وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة. فنحن لما عم نقول امبارح أنه إذا واحد سب النبي فهذا من أشنع الكفر، عم يقول أنه إجا خاطر عبيله، بكي أنت ظننت أنه هذا أشد منه ليك؟ ما أظن ظن هذا، هو يعلم الصواب. هذه خواطر شيطانية لا تلتفتوا إليها. إذا واحد كتب اسم الله أو شيئا من القرآن بالحرف غير العربي، بالحرف الإنجليزي، وكان بحيث ينطق صحيحا يجوز، ما في إشكال. إذا كتب الله كتب أي بس حرف كبير بعدين كتب ال ال اي اتش إنه الله، ما في ضرر لأنه هذا ينطق الله، فما فعل المعصية يجوز ذلك حتى لو كتب من آيات القرآن بغير الحرف العربي بحيث يقرأ باللفظ الصحيح. يعني هم ما عم يفسروا القرآن ترجمة، ما عم يترجم القرآن حرفيا، لا عم يكتب اللفظ لواحد يقوله، فهذا أيضا لا ضرر فيه. بس الفقهاء بيقولوا مكروه ذلك، لأن الأحسن أن يكتب القرآن بخط النسخ، هذا الأحسن. عم يسألوا عن الغسالة اللي بيقولوا أنا بتفوح الثياب هل تطهر النجاسة؟ الإمام مالك في مذهبه أن الماء الذي هو ليس متغيرا إذا كان وضع فيه شيء من النجاسات أو المتنجسات وهذا الماء لم يتغير، وهذا الثوب مثلا المتنجس ذهبت عنه النجاسة، يصير هذا الثوب طاهرا، والماء لم يتغير يصير هذا الثوب طاهرا. فهذه الغسالات مثل هالغسالات بيصير فيها بالتفويح بالماء بيصير الثوب طاهرا والماء لا يتغير، فيصلح للتطهير عند مالك. عم يسأل ليش ممنوع هابي بيرث داي للشخص لما يصير يوم ميلاده؟ لأن هذا ليس من عادات المسلمين، ونحن لا يجوز أن نقلد الكفار فيما اختصوا به واشتهروا به ثم قلدهم غيرهم فيه. يعني لم يكن من عادات المسلمين أن يحتفل الشخص بيوم ميلاده، بعدين صاروا اشتهر في الكفار وانتشر، فصار المسلمون يقلدونه ويجيبوا كالتو ويحطوا شمع ويطفوها ويقولوا هالكلمات. هاي تقليد الكفار فيما اختصوا به واشتهر بينهم، هذا لا يجوز. الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم، معناه ان تشبه بهم في الكفر كفر، وفيما اختصوا به دون الكفر أثم وعصى. لأنه لهلا بيحكي لي ابني انه بيشوف كثير ما في هذا الفيسبوك، هلا بيشوفوا صفحات بعض كثير بيكتبوا هابي بيرث وبيشكروا بعضهم بهنوا بعضهم وبيسألوا بعضهم شو اخذت هدية لصاحبك. هذا تقليد لغير المسلمين، لا يجوز. يا احباب انتبهوا، الاهالي ما تعينوهم على ذلك، انه الولد الصغير اللي بعمر ولادنا الصغار ما عنده مصاري عادة، ومن عم يجيب عادة اهلاته عم يجيبوا له، ولو مطلوب ان نعين اولادنا على طاعة الله وان ننهاهم عن معصية الله، مش نعينهم على المعصية نحن نعمل معاصي يقتدوا فينا بالمعاصي، لا، مطلوب ننتهي عن المعاصي وننهى أولادنا عن المعاصي وعن القبائح والرذائل. فما تعينوا أولادكم على معصية الله، ما تعودوهم على هذه الأشياء. إجا رمضان، احتفلوا برمضان دائما، برمضان جاي العيد إن شاء الله بتكونوا في حياة وصحة، احتفلوا زينوا بالعيد بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فينا نحتفل ونزين في عيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أم واحد شو قال لي، طيب ليه ما فينا نحتفل بعيد ميلادنا ونحتفل بعيد ميلاد الرسول؟ الجواب أن الرسول أفضل خلق الله، سيدنا محمد نعمة عظيمة، نحن نشكر الله على ظهور هذه النعمة. أنت لست كرسول الله، رسول الله مأمون الخاتمة، أما الإنسان هو غير الرسول من هذول الناس يقال أنه مأمون الخاتمة؟ ما شو بعرفنا شو بيصير في حالته بعدين؟ قد واحد يكون مؤمن ينقلب كافرا؟ هذا بيحتفل بميلاده مثل ما بيحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قياس مع الفارق. فما بيصح أن يقول ليش بدي احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحتفل بمولد ابني بميلاد ابني. بتمنى عليكم ما توصل للحد اللي فيها السؤال، إن شاء الله ما نقرأ مثله، بس هقرأ لتعرفوا المستوى. هذا المستوى انحطاط اسمه في الخطاب، شوفوا شو بيقول. يقول شخصان كانا يلعبان الشطرنج، معناته حصل الظاهر، فواحد قال للثاني هيا العب، فقال الآخر لقد لعبت، فقال الثاني لا لم تلعب ما رأيتك شهد ربك، فقال أشهد الله أني حركت الحجر، فقال له الأول ما دخلني لقد كفرت. هيك هيك هيك، هل ينبغي هذا؟ ينبغي أن يقول شاهد ربك بعدين يجي يقول له ما دخلني أنت كفرت؟ كيف هذا؟ كيف هو يرضى بهذا؟ على كل الجواب أنه إذا شخص أشهد الله على شيء بخلاف الواقع وهو يعلم أنه بخلاف الواقع يكفر، بس هو الشخص ما يدريه أن ذاك قد يكون حرك الحجر هو ما شافه، ما بنفوت الله بهيك، قد يكون حرك الحجر هو ما انتبه له، بتصير مرات. فأشهد الله على أنه لعب وأصدق أنه حرك الحجر يعني وهذاك ما انتبه له. لا تدخلوا بهالأشياء، ما تقول له شهد ربك على مثل هيك شغل، يقول له شهد ربك. قديش عشت مع شيخنا رحمه الله ولا مرة سمعته اللي كله قل يشهد الله، غاية ما سمعت منه لما يصير بعض الأشياء اللي بده يتوصل فيها للحقيقة، غاية ما سمعت منه قال لي قل لهما يؤتى بالمصحف الشريف وكل منكما يضع يده ويحلف، والذي يحلف كذبا ويده على المصحف هذا خراب بيت. حتى شوفهم، حتى يخوفهم. هذا اللي سمعته منه. مرة قال لي قل لهم الذي أخذ هذا الشيء، حصل أنه واحد أخذ غرض من مال المصلحة، الذي أخذ هذا الأدعون عليه حتى يخوفهم، خافوا. حتى اللي ما أخذوه قالوا نحن مستعدين نجمع مصاري ونجيب بداله، بس الشيخ ما يدعي على واحد منا من شدة خوفه. الشيخ ما مراده الوصول للحق وإظهار الحق، بس ما ذلك ما سمعته قالوا لواحد قل يشهد الله. ليش لعب شطرنج؟ لعب الشطرنج بده يقول له قل يشهد الله. هذه اللي بيسموها الكاسكيت بتطلع على الراس، طالما نحن لم نعلم ان الكفار هم اول من اخرجها واشتغلت عندهم، فيجوز لنا ان نلبسها. اذا واحد بده يتجنبها لخشيته ان يكون فيها تشبه بالكفار، ما عليه بأس، ما عليه امر، يحط القلنسوة او يحط العمامة، نقول له هذا الشيء احسن، بس لا تحرمها لأنه ما ثبت أنها اشتهرت عند الكفار ثم قلدها المسلمون. نعم، هذه من عادات الذكور مش من عادات الإناث. هذه الكاسكيت عرفتوا شو هي الكاسكيت. أما الطوائل الخاصة بالنساء اللي حاطتها أخونا، أما الطوائل الخاصة بالنساء اللي بيعملوها للنساء ما بيلبسوها رجال، هذه قال شيخنا جائزة. اللي قال عنه حرام ما هو خاص بالرجال إذا لبسته النساء، يعني مثل هدول هدول فيما أعلم للذكور. بعدين بعض الفتيات صاروا يلبسوها، بعض النساء صاروا يلبسوها. إذا واحد كان على يده سبيرته أو غير سبيرته من الخمر ثم جف، عم يسأل هل يجوز أن يمسك كتاب الشرع؟ لا يجوز، لأنه هي نجاسة. إذا ذهبت عين النجاسة شو بيصير؟ حكمية. لا يجوز أن تمسك كتاب الشرع وعلى يدك نجاسة حكمية. لا تكفر، لأن هذا لا يعد استخفافا. أما لو موجود عين النجاسة كالبول أو الغائط مثلا وأمسك المصحف، هنا هذا استخفاف فلا كفر والعياذ بالله. إذا شخص هو شرق بإرادته المخاف من مارل الأنف، من الجزء اللين من الأنف من مخاره، فأدخله إلى الدماغ تجاوز الخشوم أفطر. أما إذا كان ناسيا أنه صائم فعمل ذلك لا يفطر. ومن اعتقد أن نبيا من الأنبياء يقع في كذب حقيقي من أي نوع يكفر. ما عندي تعليق على السؤال هذا اللي سألوه، يتركون القاعدة. من اعتقد أن النبي من الأنبياء يقع في أي نوع من الكذب الحقيقي فإنه يكفر. النبي يحصل منه، قد يحصل منه تورية صحيحة لي من كذب، من كلام بخلاف الواقع كما يروى أنه حصل من إبراهيم عليه السلام. أما كذب حقيقي مستحيل على الأنبياء. عم يسأل عن شخص قال لو بقدر رجع الزمان لورا ما كنت تزوجت. هذا ما قال أنا أرجع الزمان إلى الوراء. لو قال أنا أرجع الزمان إلى الوراء لكان تكذيبا للدين. هذا معنى كلامي الزمان لا يرجع. لو كان يرجع معناه لا يرجع، فما كنت تزوجت بفلانة. إذا شخص وهو يصلي وقف على رؤوس أصابع رجليه لا يؤثر على صحة الصلاة. شخص كان يصلي، هذه كثير بتحصل، مأموما فسلم لظنه أن إمامه قد سلم من الصلاة، ثم تبين له أن الإمام لم يسلم، فماذا يفعل؟ يلزمه أن يسلم بعد تسليمة الإمام وإلا لم تصح صلاته. ما بيقول خلاص سلمت خلاص، يلزمه أن يسلم بعد تسليمة الإمام، لأن تلك ما حسبت له. الشخص الذي يقول حرام الكلام على الطعام يكفر. الكلام على الطعام إن كان كلاما قليلا وفيه خير يكون حسنا. العلماء يقولون يستحب قليل الكلام على الطعام. العوام عندنا في بيروت وبالشام وبالأردن بيقولوا لا كلام على الطعام، في منهم بيقولوا لا سلام على الطعام. فقهاء يقولون لا يسلم على من كان يأكل، اللي بتم اللقمة يعني ما بنسلم عليه خشية الشرق انه يتشردق يعني. اما اذا عم نحكي نحن واعدين على الطعام امر في مصلحة للمعيشة لا بأس به، منه مكروه، ليس مكروه في مصلحة لمعيشتنا. فكيف اذا كان في مصلحة لديننا بصير في ثواب؟ اولئك لانهم ينشغلون بكثرة الاكل يقولوا لا كلام على الطعام. دين المجوس الذين هم أعداء الإسلام أنه يحرم الكلام على الطعام، هذا دين المجوس. فالظاهر بعض العوام يمكن سامعين من بعض اللي كانوا يتبعوا المجوس فبيقولوا حرام الحكي على الأكل، أما الكلام المؤذي نعم حرام، وكان على الأكل ولا قبل الأكل ولا بعد الأكل، كلام المؤذي للمسلم يعني لا يجوز. شايفين هذه من مفاسد حضور التلفزيون. الامرأة هي وزوجها قاعدين عم يحضروا التلفزيون، بيقوم بياخذ ايد وحده وبيبس لها، فبتعرف مصافحة الأجنبية شغب ما حرام، كيف إذا بس لها حرام أكثر معصية كمان. فقالت له زوجته ما فيها شيء، اللي بيقول عن المعصية ما فيها شيء شو حكمه؟ يكفر. لو قالت له ما فيها شيء إذا بستل إيدي ما في كفر، لأنه بيجوز يبس لها لمرته، بس تقول عن المعصية ما فيها شيء. شفت المفاسد، شيخنا رضي الله عنه قال هذا التلفزيون يشوش الخاطر، شوش خاطر المسلم، لا ينبغي إدامة النظر إليه. عبد الله بن مسعود شو قال؟ أديم النظر في المصحف. هلا بيديم النظر بشو الناس؟ التلفزيون أو بالألعاب اللي بيلعبوها بالتليفون أو الفيسبوك أو الاتصال اللي صرتوا ما بتقعدوا بالمجالس أمرار، كل اللي قاعدين مسكين التليفون عم يشتغلوا ما عم تشوفوها هاي، صارت كتير كل اللي قاعدين ما عدا اللي ما بيشوف يعني ما قادر يشوف يمكن أو ما معه تليفون. إذا كانوا عم يشتغلوا بالخير نقول لهم بارك الله فيكم، يعني إذا عم يبعت علم نافع لأنه هذا استعماله في الخير خير، مثل الكلام لما نقوله. أما إذا كان بس لله واللعب مجرد الكلام بدل ما يعملوا صبحية قاعدين مع بعض عم يوفروا الانتقاء والقهوة بيعملوا الصبحية على هذا لا خير فيه، قد يصل أحدهم إلى الغيبة. والله بيحصل بيوصل أولى الوقوع في المعاصي. شوفوا هذول بالنظر إلى التلفزيون عم بيحطوا بالمسلسلات أحبابنا تكريه الناس بتعداد الزواج. الزواج إن كان الرجل له فيه مصلحة هو قادر عليه ونفسه تتوق، أليس يكون أحسن إن عدد الزواج؟ إن عم يقررون أنه ما في زواج أكثر، بسموه صاروا خيانة على التلفزيونات، عم يقررون بكثير من المسلسلات أنه المرأة تقول الرجال خاين أو الرجال خونة، بيقولوا قال يمأمن للرجال مثل المأمن للمي بالغربال، يعملوها على الوزن. معنى كلامهم أن كل الرجال خونة، من قال أن كل الرجال خونة بمين بيكون طعن؟ بالأنبياء، الأنبياء كلهم ذكور ومن طعن بالأنبياء كفر. هذا عم يقرروا بالمسلسلات، عم يقرروا بالمسلسلات اللي بيسموها اجتماعية لو من دول عربية أو غير عربية أنه ما فيها شيء إذا البنت عملت علاقة مع شاب، ما عم يقرروا؟ عم يقررون يعني أنه ما فيها شو فيها إذا عملت علاقة مع شاب، بيقولون صحبة، هذه الصحبة فيها خير؟ ما المراد من هذه الصحبة؟ ما يروح يصاحب الشباب ويتعلم منهم النافع ويعلمهم النافع. إذا أراد أن يعلم النساء الدين ما في اعتراف في شرع الله عليه، بس أي صحبة هاي اللي عم يحكوا عنها؟ هن أصدم العلاقة اللي هي عادة مطلوب تكون ابتداءها بين واحد بده يريد أن يخطب امرأة ليتزوجها ضمن الشريعة، هن عم يعملوها على سبيل أنه صحبة وخلص، لو ما تزوجها أصحاب صار أصحاب. كمان هذا المسلسل عم يسأل عنه اللي مسمينه أبو بكر ومسلسل مسمينه عمر، لا تنظروا إلى هذه المسلسلات لأنه فيها كثير من التخبيصات. يعني ابتداء لما عملوا له دعاية، أنا شفت الدعاية كاتبين متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا عمر بن الخطاب، كذب على عمر بن الخطاب، هو كان عنده إماء وكان عنده عبيد عمر بن الخطاب، وعثمان كان عنده وعلي كان عنده أبو بكر عنده والرسول، أليس ملك الرسول أمة صلى الله عليه وسلم؟ كذب على عمر ابتداء البرنامج كذب. فهذول يحرفون الدين، يحرفوا الدين، يحطوا أشياء مخالفة للدين باسم الدين. ما تتحمسوا أنه ضأتها لتأثر بالمشاعر أو أنه نحن لأنه منحب عمر أنه نتأثر بهالمناظر اللي عم بيحطوها. انظروا إلى موافقة الشرع، كيف السلف الصالح علموا السيرة بطريق الكذب والافتراء على الدين لا عم يسأل شو حكم واحد يأخذ دوره؟ لا يجوز هالفعل هذا، لا يجوز. إن هو أبو بكر قال عم يقول كلام أبو بكر، وفيه ما فيه من المخالفات للشرع والكذب على الشرع على الدين. وكمان قال إذا واحد أخذ دور واحد من الكفار، إذا قال شيئا من الكفر أو فعل فعل الكفر بدون حكاية يكفر، هذا الحكم. أما إذا كان مع الحكاية، يعني قال يقول أبو لهب أو يقول أبو جهل، أو واحد قال له قل ما قال أبو لهب فقال حكاية، لا يكفر. بالنسبة للبلاد اللي ذكرتها من شوي بالدرس، أنه عندهم مثلا النهار بيطلع 20 ساعة، عم يسأل عن حكم أنه بيصوموا هيك هن 20 ساعة ولا بياخدوا بأقرب البلاد لهم. اللي بياخد بأقرب البلاد له اللي ما عنده شروق وغروب، يعني عنده 6 أشهر ليل مثلا 6 أشهر نهار، هذا بياخد بتوقيت أقرب البلاد له. أما إذا طال عليه النهار فحكمه أنه يلزمه الصيام طالما يستطيع ذلك، يعني بيبدأ بالصوم. لو صام 20 ساعة، يعني بعرف ناس حكوني امبارح من النروج قال لي عم نصوم 21 ساعة، قلت له قد ما فيك كول على السحور، قال لي مهني قديش السحور بده يكون كم ساعة؟ 21 قديش بقلي؟ 3 ساعات. قال شو بدنا ناكل؟ ناكل الأكل الوحدة، ما بيعوز فينا ناكل غيرها. قلت له صم ما استطعت ولك زيادة أجر على الصبر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا استطاع يصوم، إذا لم يستطع شو بيعمل؟ إذا كان بالنار يفطر، لكن يبدأ صائما ويعينه الله. ما في ناس بيناموا 20 ساعة؟ في لما نام 20 ساعة بيأكلوا ونايم وبيناموا. في واحد قال لي مرة نمت يومين قمت جيعان. أنا بستغرب، هو حكي لي عن حاله بس كيف نام يومين؟ شفتوا قديش وصلنا من حالة الكسل؟ هذا ينام يومين. يعني الشيخ عبد الله مرة سألنا نحن واحدين كم ساعة تنام، سؤال سألنا واحد واحد يعرف يعني نحن تلاميذه نخدمه، فقال لي أنا يكفيني من النوم 5 ساعات، يعني نام 5 ساعات، وفي بعض الأحيان ما ينام 5 ساعات لأنه يشتغل بطاعة الله في الليل بكثرة الصلاة، وهذا شيء عظيم. صلاة الليل شيء عظيم ولا يصبر عليها إلا قليل من الناس. قطرة العين لا تفطر، لأن العين ليست منفذا مفتوحا، حتى لو وجد طعمها في الحلق لا يؤثر. لكن الإمام مالك يقول إن قطر في عينه أو وجد طعمها في حلقه أفطر، هذا مذهب مالك. عند الشافعي إذا قطرت في عينك لو وجدت الطعم في حلقك لا يؤثر. القطرة في الأذن تفطر عند الشافعي، عند بعض الأئمة في مذهب الحنفي لا تفطر قطرة في الأذن. وكذلك لو كان عم يعمل دوش وفوت الماء بالأذن عند الحنفي لا يؤثر. لكن احنا قلنا الأحسن أنه نعمل نحن وصائمين نحط الماء في الكف ثم نضع الأذن، إذا كنا نرفع الحدث مثلا أو نعمل وصل الجمعة المسنون، ونحط الأذن على الماء، فهيك يدخل الماء إلى الظاهر ولا يصل إلى الجوف. هذا الذي يقول شكر بكر قال لي ربي عد العشرة يكفر، لأنه يفهم المعنى. الله لا يقول كلاما لا فائدة منه، هذا ما فيه فائدة. الله لا يقول لنا عد العشرة، هذا لا فائدة فيه. ما قلنا إذا كان يفهم اللفظ اللي عم يقوله فإنه يكفر. عادة اللي بيقوله قال لي ربي بالغالب يفهم شو معنى قال لي ربي، أما الذي لا يفهم المعنى لا يكفر. صحيح. عم يسأل الحكم الذي يسب حواء، مجرد سب حواء ليس كفرا لأنها ليست نبيا. أما إذا سبها سبا فيه تعريض بآدم، فيه طعن بآدم، فهذا كفر. بارك الله فيكم.